السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الحلقة التاسعة، المحاضرة التاسعة في مقرر المناهج وطرق التدريس. لا يزال حديثنا موصولا في الشق الأول أو المحور الأول من مقررنا، وهو المناهج، ولا يزال أيضا حديثنا حول مكونات المناهج. المنهج له مكونات، ذكرناها في الحلقة الماضية وقلنا أن أول مكونات المنهج هو الأهداف. المنهج يتكون من عدة أشياء. المكون الأول الأهداف، ونقوم بصياغة الأهداف، وتحدثنا عن مستويات الأهداف ومن يقوم بصياغة الأهداف وكيف نصيغ هذه الأهداف وما فوائدها وما شروطها، وتحدثنا أيضا عن الأهداف الخاصة السلوكية التي يقوم بصياغتها المعلم ومواصفاتها ومستوياتها، وتحدثنا عن أبرز التصنيفات لهذه الأهداف التي من ضمنها تصنيف بلوم ورفاقه في الجانب المعرفي، وقلنا أن مستوياتها ستة، تبدأ بالحفظ والتذكر وتنتهي بالتقويم. هذه الأهداف بمجملها هي مكون من مكونات المنهج. إذن بعدما نقوم بصياغة أهداف المنهج، ما هي الخطوة الثانية التي يقوم بها مصمم المنهج بعد صياغة الأهداف؟ الخطوة الثانية هي المحتوى. حددنا أهداف، إذن ما المحتوى الذي يحقق لنا هذه الأهداف؟ ما المقصود بالمحتوى؟ المادة التي ستقدم للطلاب، المعارف، المعلومات، المهارات، القيم، الاتجاهات، ما الذي سيقدم للطلاب؟ هذا المحتوى الذي سيقدم من الأنشطة، ما الذي سيقدم للطلاب لأجل أن يحقق هذه الأهداف؟ يسمى المحتوى. المحتوى كلمة واسعة تدل على الأشياء التي تحقق الأهداف. إذن لدينا سؤال، أو رأس سؤال، وهو لماذا؟ كلمة لماذا جوابها الأهداف. لماذا؟ الأهداف. لماذا هذا المنهج؟ الإجابة عليه هي الأهداف. طيب ماذا هو المحتوى؟ كيف هي الأساليب والأنشطة التي تدخل منها ضمن طرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة التعليمية كلها؟ في كيف سنقدم هذا المحتوى؟ إلى أي حد التقويم؟ إذن عندنا أربعة أسئلة: لماذا؟ الأهداف. ماذا؟ المحتوى. كيف؟ الأساليب والأنشطة. إلى أي حد التقويم؟ سيكون حديثنا منصبا على المحتوى، وهو المحور أو المكون الثاني من مكونات المنهج. المحتوى له مفهومان أيضا، قديم حديث. ماذا يقصد بالمحتوى قديما؟ وفق المنهج القديم يقصدون بالمحتوى مجموعة المعارف والمعلومات التي تقدم للطلاب في صورة مقررات، معلومات ومعارف قلنا نجمعها ونقدمها للطلاب، هذا هو المحتوى بمفهوم القديم. في حين أن المفهوم الحديث للمحتوى يلخص بالتالي: هي الحقائق والملاحظات والبيانات والمدركات من المشاعر والأحاسيس والتعميمات والحلول التي يتم استخلاصها أو استنتاجها لأجل أن ويعاد تنظيمها وترتيبها بحيث تكون نتاجات للخبرة الحياتية التي تقدم للطلاب بحيث تعينه على تعديل سلوكه في الأخير، أو تؤدي إلى تعديل السلوك. تعديل السلوك يعني إكساب مهارات وإكساب قيم وتغيير يحدث عند الطالب نتيجة هذا المحتوى. دكتور رشدي طعيمه له تعريف مختصر للمحتوى، يقول انه مجموع الخبرات التربويه والحقائق والمعلومات التي يرجى تزويد الطلاب بها، وكذلك الاتجاهات والقيم التي يراد تنميتها عندهم، واخيرا المهارات الحركيه التي يراد اكسابها اياهم بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل لهم في ضوء الاهداف المقرره في المنهج. لو لاحظت هناك شيء مهم ورد في التعريفين اللي ذكرته قبل قليل او تعريف الدكتور رشدي طعيمه والتعريف القديم للمنهج، التعريف القديم للمنهج كان يركز على المعلومات والحقائق، في حين ان المنهج المحتوى وفق المنهج الحديث يركز على ليس فقط على المعلومات، يركز على المعلومات ويركز على المهارات ويركز على القيم والاتجاهات ويقدمها لهم بشكل متوازن شامل متكامل شامل. ليس مهمة المنهج أن يقدم معلومات وحقائق، ما الفائدة من المعلومات والحقائق ما لم يتبعها مهارات، ما لم يكن فيها قيم واتجاهات؟ القيم هي الأشياء التي يؤمن بها المجتمع، تكون مبثوثة داخل هذا المحتوى وتعطى للطلاب من خلال المحتوى على حسب المادة، والاتجاهات هي الميل الإيجابي نحو الأشياء الإيجابية والنفور السلبي نحو عن الاتجاهات السلبية أو عن القضايا السلبية. إذن المحتوى وما يقدم للطلاب، لكن ماذا يقدم للطلاب؟ يقدم للطلاب معارف ومهارات وقيم واتجاهات، كلها تصب في تنمية المتعلم وإكسابه من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت في المنهج. إذا هل المحتوى مرتبط بالأهداف؟ نعم، المحتوى هو الذي يحقق لي الأهداف، لدي أهداف أحققها من خلال هذا المحتوى، إذا لابد أن المحتوى يكون مرتبط بالأهداف، وأيضا لابد أن تكون الأهداف فيها شمول. ماذا أريد؟ هل أريد أعطيه معلومات وحقائق فقط؟ إذا هالمحتوى سيكون معلومات وحقائق. هل أوسع من ذلك؟ هل أريد أن أكسبه معلومات ومهارات وقيم واتجاهات من أجل تنميته وتطوير أدائه وتغيير سلوكه إذا سيكون المنهج والمحتوى وفق هذا الإطار. حينما نقوم ببناء المحتوى نأخذ هذا المحتوى من أين؟ لأي مادة من المواد؟ منهج من المناهج لمادة مثلا الرياضيات أو الفقه كما قلت أو التفسير أو النحو أو أي مادة من المواد، من أين نأخذ المحتوى؟ كما ذكرنا في الأساس المعرفي التي من أسس بناء المنهج أن نأخذ المحتوى من العلم، من شجرة العلم لهذا التخصص، لكن هذا العلم نختار المحتوى المناسب لخصائص الطلاب وميولهم واتجاهاتهم ورغباتهم، نختار منهم ما يناسب نموهم وما يناسب المرحلة التي يعيشون فيها. هل المحتوى يختار عشوائيا؟ لا، المحتوى يختار وفق الأهداف، وأيضا يختار وفق خصائص النمو لدى المتعلم وحاجاته ورغباته وميوله وما نريد أن نغرسه عنده وما نريد أن نريد أن يصل إليه هذا المتعلم وفق المرحلة التي يعيش فيها، نختار له المحتوى المناسب. وهل المحتوى حينما نختار المعارف؟ لا، نختار المعارف ونختار المهارات ونختار القيم ونختار الاتجاهات من هذا المحتوى. حينما يأتينا المحتوى نريد أن نبني المحتوى، هناك مرحلتين لبناء المنهج لبناء المحتوى وعند بناء المحتوى هناك مرحلتين. المرحلة الأولى لبناء المحتوى هي مرحلة اختيار المحتوى، مرحلة أن كيف اختار من ماذا. هذا العلم من اختيار محتوى من هذا العلم، من شجرة هذا العلم أو من البنية الكاملة للعلم، هذه خطوة أنني أختار. فبعد الاختيار نختار هذا المحتوى ثم نقدمه؟ لا، هناك مرحلة ثانية اللي هي مرحلة تنظيم المحتوى. يؤخذ المحتوى لكن قبل أن يقدم للطلاب لابد أن ينظم، لابد أن يخضع للتنظيم، والتنظيم له معايير وله وله وله آلية علمية لابد أن نلتزم بها. إذن اختيار المحتوى لابد أن يكون هذا المحتوى يتفق أولا مع عقيدة المجتمع، لابد أن يتفق هذا المحتوى مع عقيدة المجتمع، لأن يعني بعض المحتوى بعض العلوم يتنافى مع عقيدة المجتمع، بعضها يتنافى مع تقاليد المجتمع، بعض المحتوى يتنافى مع القيم السائدة في المجتمع، فضلا عن أن بعض المحتوى يكون قد يكون فيه خطأ علميا أو تكون نظرية أسقطت أو نظرية هدمت أو نظرية ثبت فشلها. أو إذن أن يتفق المحتوى مع قيادة المجتمع، أن تتنوع الخبرات والمعارف والمهارات التعليمية، يكون في تنوع لهذا المحتوى، أن يرتبط المحتوى بماذا؟ بحياة الطلاب العملية. هنا يكون المحتوى تفاعلي، هنا يستفيد منه الطلاب، مرتبط بحياتهم العملية، مرتبط بما يحتاجون، مرتبط بالمرحلة التي يعيشون فيها، مرتبط بحياتهم اليومية، حتى يعرف أن هذا المحتوى أنه يحتاج هذا المحتوى. لذلك ذكرنا في حلقة سابقة أن هناك الدافعية الداخلية التي من المتعلم، الدافعية الخارجية. من ضمن الدافعية الخارجية أو تقوية الدافعية الخارجية لدى المتعلم أن يكون هذا المحتوى المقدم له مرتبطا بحياته العملية، يشعر أنه بحاجة، يشعر أنه بالشارع بالبيت باحتكاكه أنه يحتاج هذا المحتوى، أنه يستفيد من هذا المحتوى. أيضا أن يهتم المحتوى بميول وحاجات الطلاب، ولذلك لابد أن يقوم من يقوم بتصميم المنهج وباختيار المحتوى بالذات، لابد أن يراعي التوازن في اختيار المحتوى، لابد أن يراعي التوازن، لابد أن يراعي أن هذا المحتوى مناسب، لأنني ممكن أن أشبه هذا المحتوى بأنه كأنه طعام يقدم لإنسان يحتاج هذا الطعام. لابد أنني حينما أقدم الطعام لهذا الإنسان أن يكون يحتاجه هذا الإنسان، ما يكون مضر هذا الإنسان، ما يكون قادر على أنه يأكل هذا الطعام، لا يكون طعاما مثلا يحتاج إلى هضم والطالب مثلا صغير سن ليس عنده قدرة على الهضم، ولا يكون الطعام بعيدا عن يعني من بيئة مختلفة عن بيئة المتعلم بحيث يجهل هذا أو لا يندفع نحو هذا الطعام. لابد أن يقدم هذا المحتوى بطريقة تناسب بحيث يقبل المتعلم نحو هذا المحتوى بطريقة مشوقة، بطريقة أن هذا الطعام يعني له أثر إيجابي على هذا المتعلم، ينميه، يطوره، ينمو حينما يأخذه، يتطور، يستفيد، ينمو جسمه، ينمو عقله. لذلك هذا كذلك المحتوى لابد أن يكون بهذا الشكل. هناك بعض الأمور خاصة أيضا بهذا المحتوى، من ضمنها يهتم المحتوى بقضايا ومشكلات المجتمع. لاحظوا لو كان المحتوى بعيدا عن مشكلات المجتمع، بعيدا عن ما يعني المحتوى هناك انفصام بينه وبين حاجات المجتمع ومشكلاته، إذن المحتوى هنا بهذه الطريقة أو بهذه الحالة يكون محتوى ضعيفا، محتوى لا يؤثر في المجتمع ولا يقدم تطور المجتمع. المحتوى لابد أن يرتبط. هناك مشاكل خارج المجتمع داخل المجتمع موجودة، لابد أن يساهم المحتوى في حلها، لابد أن يساهم المحتوى في القضايا الوقائية للمجتمع، وكذلك الجوانب العلاجية، الجوانب الوقائية والجوانب العلاجية. إذن أن يهتم المحتوى بقضايا ومشكلات المجتمع، وأن يطرح قضايا لها صلة بواقع الطلاب، وذلك لكي يساعدهم على التعرف على المشكلات التي تعترض حياتهم. أن يكون المحتوى مناسب لقدرات الطلاب سواء العقلية واللغوية والجسمية في كل مرحلة من مراحل التعليم. أن يراعي المحتوى الفروق الفردية بين التلاميذ، بين الطلاب والتلاميذ. ما المقصود بالفروق الفردية؟ هل نفترض أننا حينما نقدم محتوى معين أن الطلاب على مستوى واحد؟ يعني إمكانياتهم، قدراتهم، استيعابهم مستوى واحد؟ لا، المستويات بينها تمايز وبينها اختلاف، هذا يسمى بما يسمى الفروق الفردية. إذن المحتوى لابد أن يراعي، لا يكون مستوى الصعوبة في المحتوى مرتفعة ومستوى السهولة منخفضة، أو مستوى القضايا ما تخص لفئة معينة. لابد أن يراعي هذه الفروق الفردية، لأنني أفترض أن إذا كان أمامي طلاب أو محتوى يقدم لطلاب أن هناك فروق فردية بينهم، ولذلك الذي يقوم باختيار المحتوى لابد أن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب. قد يسهم المحتوى في تنمية بعض المهارات المرغوبة مثل مهارات التفكير ومهارات التعلم الذاتي، المهارات الاجتماعية، المهارات اللغوية. لابد أن يسهم، يعني في قضايا في التعلم الذاتي يساعد المحتوى فيها. ليس المحتوى يعني ممكن أن تقدم محتوى وأيضا تقدم داخل هذا المحتوى مهارة تخصم المتعلم التعلم الذاتي، بحيث ممكن بنفسه أنه يستزيد ويطلع ويبحث. أيضا مهارة التفكير تجعل المتعلم يفكر ويستوعب ما يتعلم، ويستطيع أو يكون قادرا على إدراك العلاقات بين ما يتعلم وإدراك الفروق بين ما يتعلم، وأن يكون أيضا قادرا على تمييز ما يتعلم وتمييز المفاهيم المخالفة لما يتعلم، يعني المختلفة. إذا أنا أعطيه مفهوم، حينما أعطيه مفهوم أنه يعرف المفهوم المضاد له أو المختلف عنه، حينما أعطيه هذا المفهوم يعرف اللا مفهوم بإثارة التفكير. المادة العلمية والمحتوى العلمي الذي يقدم للطلاب لابد أن يساعد على التفكير، لابد أن يتعامل مع العمليات العقلية التي تحدث عن المتعلم، يثير المتعلم، يثير تفكير المتعلم، بحيث أنه يستطيع أن يوجد بدائل لهذا المحتوى، يوجد يربط هذا المحتوى بخبراته. ممكن أن أيضا المتعلم بأنه يستطيع أن يكون قادر على إضافة هذا المحتوى، إضافة محتوى من عنده لهذا المحتوى من خلال التدريبات والتطبيقات، بحيث أن نجعل المتعلم قادر أيضا على الاستنتاج وقادرا على توظيف المحتوى، توظيف المحتوى في حياته العملية. إذا أن المحتوى ساعد في إشراك المتعلم، وذلك الاتجاهات الحديثة في اختيار المحتوى هي أن تساعد هذا المحتوى المتعلم، أن يساعد هذا المحتوى المتعلم على إيجاد، على توظيف هذا المحتوى، توظيف هذا المحتوى توظيفا صحيحا في حياته اليومية. وإلا ما الفائدة أن المتعلم يخزن هذا المحتوى وحينما يخرج خارج المدرسة لا يستطيع أن يوظف ما تعلم ولا يستفيد مما تعلم؟ إذن أصبح دور المعلم المدرسة قاصر، وأصبحت المناهج قاصرة. إذن المحتوى لابد أن يكون فيه مساحة تمنح المتعلم ربط هذا المحتوى بحياته اليومية، واستثمار خبراته اليومية في هذا المحتوى، وتوظيف خبرات المحتوى في خبراته اليومية ومواقفه التواصلية خارج المدرسة. أن يعنى المحتوى بالقضايا والمشكلات العالمية المعاصرة مثل قضايا البيئة، المواد الكيميائية، الإشعاع، التلوث، قلة المياه، التعرف على كيفية معالجة الخلل للوقاية من المشكلات التي تواجه المجتمع. في العصر الحاضر قضايا أو مشكلات المجتمعات في قضايا ومشكلات عالمية يعني موجودة في هذا المجتمع أيضا موجودة في مجتمع آخر. قضايا التلوث ليست محصورة في مجتمعنا، قضايا المياه، قضايا الترشيد، قضايا ما يتعلق باستثمار الوقت، ما يتعلق بتوظيف التقنية ليست موجودة في مجتمع دون مجتمع. لابد أن يسهم المحتوى في التعرف على هذه القضايا ومحاولة مساعدة المتعلم اللي هو الطالب على أن يوجد أو يكون مساهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل، أو على الأقل أن لا يكون هو مساهما في إيجاد هذه المشكلة وهذه القضايا. قضايا المياه مثلا كمثال، قضية المياه، مياه ثروة، وغالب الدول تحافظ على المياه وتدعو على المحافظة عليها وترشيد الاستهلاك فيها. إذن المحتوى لابد أن يسهم في مثل هذه القضايا، لأن قضية عامة على حسب المادة ليس محصورا في مادة معينة. قضية الترشيد الاستهلاك، قضية تنظيم الوقت، قضايا مهارة التفكير، قضايا حل المشكلات ليست محصورة في مادة دون أخرى، ولكن ينبغي أن يكون يراعيها المحتوى، يراعي هذه الأمور بحيث أن تتآزر المناهج ومحتوى الموجود داخل المناهج في بناء الطالب البناء الشامل المتكامل. حينما نقوم باختيار المحتوى، المرحلة الأولى مرحلة اختيار المحتوى، المرحلة الثانية بعدما نختار المحتوى، المحتوى يكون مبعثرا يحتاج إلى تنظيم. إذا المرحلة الثانية هي مرحلة تنظيم المحتوى، نعيد تنظيم المحتوى بحيث يكون مناسبا وصالحا لأن يقدم للطلاب في هذه المرحلة. هناك تنظيمان للمحتوى، التنظيم الأول هو التنظيم المنطقي، التنظيم المنطقي للمحتوى، أخذنا هذا المحتوى ننظمه تنظيما منطقيا يعني نرتبه ترتيبا منطقيا، وهناك ترتيبا سيكولوجيا. أيهما أفضل، الترتيب المنطقي أم الترتيب السيكولوجي النفسي، وما الفرق بينهما، وهل يمكن أن ندمج بينهما، بين الترتيب المنطقي والترتيب السيكولوجي للمحتوى؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة، المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.